هو الشيء الأبيض الخالص النقي، الخالص النقي من الشوائب، ولم يشركه شيء يغيره، فهو أبيض نقي خالص من الشوائب. ولهذا العرب تقول للشيء الأبيض الصافي يقولون عنه الخالص، يقولون عنه ماذا؟ الخالص. وأما في الاصطلاح فيقول فيه الإمام ابن القيم في نونيته: وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، فلا يخالطه مراد ثاني، فلا يخالطه مراد ثاني. هذه هي حقيقة الإخلاص، وهو المعنى الاصطلاحي له، توحيد المراد وهو الله جل وعلا، فلا يخالطه مراد ثاني. الإخلاص لله جل وعلا أحد ركني قبول العمل، والركن الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعز: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الحافظ أبو مسعود في تفسيره مخلصين له الدين، قال: مخلصين له الدين أي جاعلين دينهم خالصا لله تعالى، أو جاعلين أنفسهم خالصة له تعالى في الدين، حنفاء مائلين عن جميع العقائد الزائغة إلى الإسلام، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فمالوا عن الشرك إلى ماذا؟ إلى الإسلام، فمالوا عن الشرك إلى الإسلام، ومالوا عن كل عقيدة زائغة إلى الإسلام الحق النقي الصافي. ومنه أيضا قوله جل وعلا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. أما وأنه جل وعلا يعلم ما نخفيه وما نبديه، فوجب والحالة هذه أن نخلص إيش؟ له العبادة والعمل، أن نخلص له العبادة والعمل جل وعز. ويقول جل في علاه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، بمعنى أخلص له جل وعز. وقال جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الإمام ابن كثير في التفسير: هذان ركنا العمل المتقبل لا بد أن يكون خالصا لله، صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وروي مثل هذا عن القاضي عياض وغيره، عن القاضي عياض وغيره. انتهى كلامه رحمه الله. فبدأ الشيخ بهذا الركن العظيم وهو الإخلاص لله، إخلاص الدين لله جل وعز، وأن يكون دينك نقيا صافيا خالصا لله من كل شائبة، لا ترجو إلا هو سبحانه، ولا تدعوه إلا هو، نعم، ولا تستغيث إلا به، ولا تنذر إلا له، وهكذا في جميع أنواع العبادات. الوجه الثالث، قال الإمام ابن القيم في الفوائد: السنة شجرة. يقول الإمام ابن القيم: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها. السنة شجرة، آسف، السنة شجرة، السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمارها. فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته ماذا؟ طيبة. ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجداد، يعني الحصاد، وإنما يكون الجداد يوم المعاد في الآخرة، فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها، والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك، والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله تعالى هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا من أعذب الكلام وأوقعه لمن تأمل فيه ليعلم حقيقة الإخلاص لله وماذا يثمر ذلك في الدنيا والآخرة، وحقيقة الشرك أو الرياء بالله جل بالأعمال مع الشرك بالله أو الرياء في الأعمال مع ما يورثه في الدنيا والآخرة من عذاب والعياذ بالله. الوجه الرابع في قول الإمام محمد هنا وبيان ضده الذي هو الشرك. الأصل الأول إخلاص الدين، وقد تبين مما تقدم. قال وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. العطف هنا في قوله وبيان ضده عطف على محل الإخلاص، على محل الإخلاص، ذلك أن هذا الأصل، يعني الأصل الأول، هو في بيان التوحيد وحقيقته، وأيضا في بيان الشرك ضد التوحيد، وهو الشرك بالله جل وعز والنهي عنه. فالأصل الأول في بيان حقيقة التوحيد والأمر به، وكذلك في بيان ضده وهو الشرك والنهي عنه والقرآن الكريم قد جمع بينهما في آيات كثيرة، أي بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك في آيات كثيرة، كما قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال جل وعز فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان أخلص فيه العامل لله، أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له، لله وحده لا شريك له. إذن التوحيد ليس إثباتا محضا ولا نفيا محضا، فالتوحيد نفي وإثبات، إثبات لحقيقة التوحيد لله جل وعز، ونفي للشرك به، للشرك به جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله النفي المحض ليس توحيدا، النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة لا إله إلا الله. انتهى كلامه رحمه الله. لا إله إيش هذا، نفي ولا إثبات؟ نفي إلا الله إثبات. فالتوحيد ليس نفيا محضا ولا هو إثبات محض، إنما نفي وماذا؟ وإثبات. بتحقيق هذا التوحيد أيها الأحبة، بتحقيق العبد لهذا التوحيد والبراءة من الشرك، يتحقق للمسلم إيمانه. بتحقيقه للتوحيد وبراءته من الشرك يتحقق ماذا؟ يتحقق للمسلم إيمانه، ويتحقق له استمساكه بالعروة الوثقى. قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما هو فقط كفر، لا بد معه من إيمان، كفر بما يعبد من دون الله إيمان بالله جل وعلا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ويقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: كلهم أي الأنبياء جميعا والرسل دعوا إلى عبادة الله ونهوا عن عبادة ما سواه، فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي طبقت دعوته الإنس والجن المشارق والمغارب، وكلهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله نفي، إلا أنا له إثبات له جل وعز لحقيقة التوحيد له، إلا أنا فاعبدون. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، وحسابه على الله عز وجل. قال: من قال لا إله إلا الله وكفر، فليس نفيا محضا ولا إثباتا محضا، بل هو نفي وماذا؟ وإثبات. الوجه الخامس قوله رحمه الله: وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل، لبيان هذا الأصل من وجوه شتى. ماذا يريد بالأصل؟ مراده بالأصل هنا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، الأمر بالتوحيد والنهي عن ماذا؟ عن الشرك. ذلك أن القرآن الكريم فيه الأمر بتوحيد الله وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وفيه أيضا النهي عن الشرك وعن مجانبة المشركين. والآيات كثيرة، فمنها كما قلنا الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غيره، وفيه أيضا آيات تبين قبح الشرك، وفي آيات أيضا تبين أيضا جزاء أهله أي المشركين وعاقبة أمرهم. في آيات كثيرة قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك به إيش؟ بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا نهي عن الشرك بالله جل وعلا. ويقول جل وعز: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ويقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ويقول أيضا جل وعز: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال أيضا جل وعز: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال أيضا جل وعز: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول أيضا جل وعز: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول أيضا جل وعز: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ويقول أيضا جل وعلا: يا أيها الذين، وقال أيضا جل وعز: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم. وقال أيضا جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج: التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه هو نوعان، هذا الكلام من كلام الإمام ابن القيم يشرح لك معنى كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا في قوله: وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل. يقول أنه نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في المطلب والقصد. في المطلب والقصد، فالأول هو حقيقة ذات الرب تعالى، حقيقة ذات الرب يعني معرفة ذاته جل وعز. وهذا قال: وأسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سماواته على عرشه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح، أي أبانه بيانا واضحا جليا. يقول رحمه الله: كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر سورة الحشر وأول سورة تنزيل السجدة وأول سورة آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك، يعني لمن تدبر، لمن تدبر وتأمل. أفلا يتدبرون القرآن؟ قال: والنوع الثاني مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. قال: وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام، وغالب سور القرآن. هذا بارك الله فيكم لمن فتح الله قلبه لهذا التدبر، لمن فتح الله قلبه لهذا التدبر. يقول: بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. كل سورة. قال: بل نقول قولا كليا، أعطيكم قولا ماذا؟ شاملا عاما في ذلك. قال: إن كل آية، الآن يتدرج لك ليبين لك أن ما من سورة إلا تدل على التوحيد لمن تدبر وتفقه. قال: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن بيان هذا، فإن القرآن إما سيعدد، إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، أليس كذلك؟ قال: فهو التوحيد العملي الخبري، التوحيد العملي الخبري. وإما دعوة إلى عبادته وحده جل وعلا لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، مطلوب منك هذا، مأمور منك هذا. قال: وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي هذه الأوامر والنواهي. قال: ما هي؟ قال: فهي حقوق التوحيد، حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته، يعني ما أعده لهم: إن المتقين في جنات ونهر، إن للمتقين مفازا، إلى غير ذلك. قال: وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، جزاء إيش؟ توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن توحيده، عمن خرج عن حكم توحيده. قال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله، يضرب لك مثالا بسورة الفاتحة، قال: فالحمد لله توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد، وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم عليهم، أنعم عليهم بماذا؟ بتوحيدهم له. قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فارقوا التوحيد، لذلك صار مغضوبا عليهم وصاروا ضالين. قال: ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهد له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. قال: فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع الطوائف والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم، وهذا إنما يتبين، أي لك أيها المحب، هذا إنما يتبين بعد فهم الآية، بعد فهم الآية ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية، ثم شرع لك في بيان ذلك. عرفت؟ إذن هذه التي أشار إليها الإمام محمد بقوله: كون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل. واضح؟ الوجه السادس قوله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، إلى آخر كلامه. فيه إشارة، هذا القول من الإمام محمد فيه إشارة إلى أن الأمة مرت بمرحلتين، أن الأمة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهد الإمام محمد مرت بمرحلتين، مرحلة أو مرحلة السلامة، مرحلة السلامة والاستقامة على دين الله، وهذا بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ودخول الناس في دين الله أفواجا، فبقيت الناس على السلامة والاستقامة حتى العصور القرون المفضلة، ثم ظهرت بعد ذلك ماذا؟ النوابت، وذر قرن البدع وإن كان فيه ضعف. وضح؟ هذه مرحلة. المرحلة التي الثانية أنه لما بعد العهد من مشكات النبوة، بعد العهد من مشكات النبوة وفشل الجهل بدين الله وقل العلم وحملته، ظهر في الناس ما ينافي ما كان عليه الناس في الأمر الأول، ظهر في الناس وظهرت منهم أمور تنافي ما كان عليه الناس في الأمر ماذا؟ الأول، من ظهور بوادر الشرك أو بعض وسائله وطرائقه، أو بعض وسائله وطرائقه. الشيخ محمد يحكي عن زمانه صحيح؟ ويتكلم عن زمانه، ثم لما صار على أكثر الناس ما صار، يعني في ذلك الزمن. نعم، كثير كانت الناس تعبد الأشجار والأحجار وإلى عصر قريب، وبعض القرى موجود فيها من يعبد الشجر والجن والحجر، موجود هذا لا ينكره إلا معاند، بل حتى في ذلكم العصر قد تكلم علماء آخرين غير الإمام محمد عن أهل بلدانهم، تكلم الصنعاني عما جاء في اليمن وحدث، وكذلك الشوكاني، وكذلك بعض علماء الهند وغير ذلك في بلدان شتى، يحكون ما حصل في بلدانهم من مظاهر ماذا؟ مخالفة الشرع، مخالفة الشرع في أصل الدين، نعم، أو في بعض ماذا؟ أموره الواجبة، أو في بعض أموره الواجبة. وضح؟ نعم. الوجه السابع في قوله: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، إلى آخره. جاء عند الإمام البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، لأن هذا من الإخلاص، صور لهم أن هذا من ماذا؟ من الإخلاص وعبادة الله. انصبوا لأنهم يذكروكم بالله، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم فقط، لا تزيدوا على هذا، حتى إذا ما رأيتم تلك تذكرتم الله عز وجل. قال ففعلوا ولم تعبد. قال حتى إذا هلك أولئك الذين فعلوا أول ما فعلوا، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وهذا دليل على أن فشو الجهل سبب لانتشار الضلال والشرك بالله جل وعلا، وأن العلم بالله، العلم الشرعي الصحيح هو الذي ينجيك بإذن الله تعالى من الوقوع في شراك الشرك وحبائل الشيطان. قال فلما نسي العلم، أقال ونسي العلم عبدت، أي من دون الله. من يبين لهم هذا لا يجوز وهذا حرام وهذا كذا؟ ذهب الذين يعرفونهم ويعلمونهم، فوقعوا والعياذ بالله في الشرك بالله جل وعلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهثان معلقا على هذا الحديث، قال وقال غير واحد من السلف كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فماذا؟ فعبدوهم. قال الإمام فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. ما هما الفتنتان؟ قال فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. قال فجمع في هذا الحديث بين التماثيل وماذا؟ والقبور. وهذا كان سبب عبادة اللات، سبب عبادة اللات أيضا هو هذا. ثم قال فقد رأيت أن سبب عبادة ود ويغوث ويعوق ونسر واللات إنما كانت من تعظيم قبورهم، ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا يقصد ابن تيمية وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك أي الأصغر، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب أي إلى الناس لأن يقعوا فيه أقرب من الشرك بخشبة أو حجر، صحيح؟ لأن هذا رجل صالح يقال أنه رجل عابد ناسك فاعل كذا كذا، هذا أقرب إلى الناس أنها تتخذه من دون الله وتدعوه من دون الله جل وعلا أو تتخذه ليقربهم إلى الله زلفا. قال ولهذا تجد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجون في المساجد. انتهى كلامه رحمه الله، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الضلال وأهله. ولهذا تجد أن بعض الذين يتعلقون بالقبور والأضرحة ممكن يحلف بغير يحلف بالله كاذبا، صحيح، ويقسم أيمانات مغلظة، لكن تقول له احلف بالفلان وللفلاني ولها، والله ما يحلف، يخاف ويرتجف، لأنه يخلصه ويخلص له، والعياذ بالله. ثم نختم بكلام للعلامة الشاطبي رحمه الله في قوله لما تكلم عن الإمام محمد أن الشيطان أظهر لهم الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين. يقع هذا الغلو من كثيرين، أن عظموا أناسا جعلوهم فوق محلهم ومكانتهم. هنا الشاطبي يتكلم عن قوم كأنه عايشهم ورآهم. يقول رحمه الله في الاعتصام: ومنها، أي من أوجه المخالفات التي وقع فيها أهل البدع، رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه، فالمقتصد فيهم يزعم أنه لا ولي أعظم لله أعظم من فلان، هذا أعظم ولي عنده لله، وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور، وهو باطل محض وبدعة فاحشة، لأنه لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبدا مبالغ المتقدمين. فخير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهكذا يكون الأمر أبدا إلى قيام الساعة. فأقوى ما كان أهل الإسلام في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم في أول الإسلام، ثم لا يزال ينقص شيئا فشيئا إلى آخر الدنيا، لكن لا يذهب الحق جملة، لا بد يبقى من يحمله. قال: لا يذهب الحق جملة، بل لا بد من طائفة تقوم به وتعتقده وتعمل بمقتضاه على حسبهم في زمانهم، لا على ما كان عليه الأولون من كل وجه، لأنه لو أنفق أحد من المتأخرين وزد أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك في المال فكذلك في سائر شعب الإيمان بشهادة التجربة العادية. قال: ولما تقدم أول الكتاب من أنه لا يزال الدين في نقص، يعني يقصد كتابه، في نقص فهو أصل لا شك فيه، يتناقص بتناقص حملته، وقد عقد أهل السنة والجماعة، فكيف يعتقد بعد ذلك أو يعتقد في بعد ذلك في أحد أنه ولي أهل الأرض؟ ليس في الأمة ولي غيره، لكن الجهل الغالب والغلو في التعظيم والتعصب للنحل يؤدي إلى مثله أو أعظم. والمتوسط، هذا المقتصد، والمتوسط يزعم أن هذا الولي يعني مساوي للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه لا يأتيه الوحي. بلغني هذا عن طائفة من الغالين في شيخهم الحاملين لطريقته في زعمهم، نظير ما ادعاه بعض تلامذة الحلاج في شيخهم على الاقتصاد منهم فيه، والغالي يزعم فيه أشنع من هذا، كما ادعى أصحاب الحلاج في الحلاج. وقد حدثني بعض الشيوخ أهل العدالة والصدق في النقل أنه قال: أقمت زمانا في بعض قرى البادية وفيها من هذه الطائفة المشار إليها كثير، قال: فخرجت يوما من منزلي لبعض شأني فرأيت رجلين منهم قاعدين يتحدثان، فاتهمت أنهما يتحدثان في بعض فروع طريقتهم، فقربت منهما على استخفاء لأسمع من كلامهم، إذ من شأنهم الاستخفاء. هكذا أهل البدع دائما يتخفون، دائما في سرية، إذ من شأنهم الاستخفاء بأسرارهم، فتحدثا في شيخهم وعظم منزلته وأنه لا أحد في الدنيا مثله، فقال أحدهما للآخر: أتحب الحق؟ يعني تريد أن أقول قول الحق فيه؟ قال: أتحب الحق؟ هو النبي، هذا الرجل هو النبي. قال الآخر: نعم. قال: وطربا لهذه المقالة طربا عظيما. ثم قال أحدهما للآخر: أتحب الحق؟ قال: نعم. قال: هو كذا؟ قال: نعم، هذا هو الحق. يقول الشاطبي: قال المخبر لي: فقمت من عند ذلك من ذلك الموضع فارا أن تصيبني معهم قارعة، من هول ما قالوا والعياذ بالله وفجور ما قالوا. هكذا الشيطان يستدرجهم شيئا فشيئا حتى ينزلون أتباعهم وشيوخهم فوق منزلتهم، ويصور لهم الشيطان أن هذا هو الإخلاص. نعم، تفضل. قال رحمه الله: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه هو العلم والفقه في الدين. وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الله أكبر. نعم، هذا هو الأصل الثاني في هذه الأصول الستة، والكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول، انتقل الشيخ رحمه الله في هذا الأصل مبينا وجوب الاجتماع في الدين وعلى أمر الدين، والنهي عن التفرق فيه وكأنه لماذا جاء بهذا الأصل الثاني عقب الأول؟ أقول كأنه رحمه الله لاحظ واستنبط أن الشرك وانتشار الشرك في الغالب إنما يقع عند حدوث التشاحن والتفرق والاختلاف بين أهل الإسلام، فيجد الشيطان في هذا الاختلاف والتفرق والتشرذم سبيلا لإنفاذ باطله ودعوته الباطلة، فينتشر في الناس ضرب من الشرك أو البدع أو المعاصي ونحو ذلك، يتصيد الشيطان هذا التشرذم لينشر الشرك من خلاله. واضح؟ واضح هذا؟ فلهذا الاختلاف في الدين من أعظم أسبابه ماذا؟ من أعظم أسبابه الجهل. وسترد إن شاء الله معنا جملة من بيان أسباب الاختلاف في الدين. الوجه الثاني أن هذا الأصل الذي قرره الإمام محمد هنا دل عليه الكتاب والسنة، وعليه مشى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ودلت عليه مقالات الأئمة، مقالات الأئمة. فمن الأدلة فيه لأنه قال أمر الله، أين أمر؟ في كتابه جل وعز. ثم قال ويزيده وضوحا ما وردت به السنة، يعني جاء بيان ذلك في الكتاب والسنة. من ذلك قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا الأمر بالاعتصام بحبل الله، ما أمر بالاعتصام هكذا والاجتماع هكذا مطلقا، أمرنا بالاعتصام بحبل الله ونهانا عن التفرق. إذن يجب أن يكون الاعتصام بحبل الله، الاعتصام يجب أن يكون بالحق وعلى الحق وفي الحق، أن يكون على الحق وبالحق وفي الحق. ومنه أيضا أي من الأدلة قول الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، أي الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهذا وعيد شديد في التفرق عن الحق وعدم الاعتصام بحبله جل وعز. وقال أيضا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال أيضا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم، أي يا محمد لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. وقال أيضا جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وغيرها من الآيات. ومن السنة أدلة عديدة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء عند مسلم في الصحيح إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في هذا الحديث الحض على الاعتصام، الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله، والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان، أحدهما كتاب الله والآخر الجماعة. قال ولا جماعة إلا بإمام، وعندي معنى متداخل، أي أنهما معنى متداخل متقارب، لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن التفرق، ثم ذكر آيات من مثل ما ذكرنا قبل. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة مفسرا حبل الله قيل قال قد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة، كل هذه المعاني قيلت في معنى واعتصموا بحبل الله. قال وكلها صحيحة، فإن القرآن قال وكلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وكلها صحيحة، فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك أي دين الإسلام هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعا إنما يكون في الجماعة، ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله تعالى، حقيقته الإخلاص لله تعالى. ومن أدلة السنة أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين إيش؟ أصابعه. هذا دليل على وجوب الاجتماع على الحق، المؤمن للمؤمن، الاجتماع على الحق وشبك بين أصابعه. ومنه أيضا من السنة حديث الافتراق الذي تحفظونه: افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق هذه الأمة. هل هذا الحديث خرج مخرج المدح أم الذم؟ ذم التفرق، وفيه الحث على وجوب الاعتصام بما عليه الفرقة الناجية، إلا واحدة، إلا واحدة كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا فالافتتان في أمر الدين عظيم، ولما نهى الله عز وجل عنه بقوله: ولا تفرقوا، يريد التفرق الذي لا يتأتى معه الائتلاف على الجهاد وحماية الدين وكلمة الله. وهذا الافتراق هو الافتراق بالفتن والافتراق بالعقائد أي الفاسدة. وأما الافتراق في مسائل الفقه والفروع فليس يدخل في هذه الآية، قاله العلامة ابن عطية في المحرر الوجيز. واضح؟ الوجه الثالث من تقريرات العلماء في هذا ما قاله الإمام ابن تيمية رحمه الله، أن هذه الآية أصل، أن الاجتماع على الحق والنهي عن التفرق أصل، كما أصل له الإمام محمد هنا. قال: تعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة، تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال: وأمثال ذلك من الآيات من النصوص، كلها تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل هم أهل السنة والجماعة، كما أن الخارجين عنهم أهل الفرقة، هم أهل الفرقة، أو كما قال رحمه الله. إذن هذا أصل من أصول ماذا؟ أهل السنة والجماعة، وهو وجوب الاجتماع على الحق وبالحق وفي الحق، والنهي عن التفرق عن الحق، والنهي عن مفارقة أهل الحق، لأن مفارقة أهل الحق في حقيقتها مفارقة للحق. مفارقة أهل الحق مفارقة للحق ولا بد. الأمر الرابع أو الوجه الرابع أن الافتراق والمفارقة للحق هي من علامات أهل البدع. الفرقة والافتراق والتشرذم هو من علامات أهل البدع، وذلك لمفارقتهم للحق وأهله. الآيات السابقة الناهية عن التفرق والآمرة بوجوب ماذا؟ الائتلاف. نعم، كلها تدل على أن الفرقة والافتراق نعم من مسالك أهل الزير والضلال والانحراف والعياذ بالله، فيجب الحذر من تلك المسالك. ولهذا نجد أهل العلم عندما يعددون علامات أهل البدع من أوائل علاماتهم الفرقة. الفرقة يعني مفارقتهم للحق، فيجعلون ذلك ماذا من علاماتهم. ومن هؤلاء الأئمة الذين نصوا وهم كثر، من هؤلاء العلامة بن بطة العكبري رحمه الله، وقد أفاض رحمه الله في الإبانة الكبرى في بيان نحل وفرق أهل الضلال، ثم قال: أعاذنا الله وإياكم من الآراء المخترعة والأهواء المتبعة والمذاهب المبتدعة، فإن أهلها ماذا حصل معهم هؤلاء؟ قال: فإن أهلها خرجوا عن اجتماع إلى شتات، كانوا في غنى لو التزموا الحق، فكانوا في حماية الحق وفي حياضه. قال: خرجوا عن اجتماع إلى شتات، وعن نظام إلى تفرق، وعن أنس إلى وحشة، وعن ائتلاف إلى اختلاف، وعن محبة إلى بغضة، وعن نصيحة وموالاة إلى غش ومعادات. عصمنا الله وإياكم من الانتماء إلى كل اسم خالف الإسلام والسنة. نقول آمين. وقال العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: الفرقة من أخص أوصاف المبتدعة، الفرقة من أخص أوصاف المبتدعة، لأنه خرج عن حكم الله وباين جماعة أهل الإسلام. فلما خرج عن حكم الله وباين أهل الحق صار ماذا من أخص أوصاف؟ أنه فارق أهل البدع. وانظروا كيف نشأ أهل البدع ابتداء، سواء ماذا الجهمية أو المرجئة أو المعتزلة أو القدرية، أو كلهم فارقوا أهل الحق صحيح، وخرجوا من اجتماع أهل الحق إلى مفارقة أهل الحق والعياذ بالله. وقال في الموافقات أي الشاطبي: فصل، ولهؤلاء الفرق أهل البدع يعني خواص وعلامات في الجملة وعلامات في التفصيل. هؤلاء البدع لهم علامات في الجملة ولهم علامات في إيش؟ في التفصيل. فأما علامات الجملة فثلاث: إحداها أول ما بدأ الفرقة التي نبه عليها تعالى في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا الآية. قال: وغير ذلك من الأدلة. قال بعض المفسرين: صاروا فرقا لاتباع أهوائهم، انتبه، لاتباع أهوائهم وبمفارقة الدين، ها، وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا، وهو قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال: ثم برأه الله منه، أي من الرسول عليه الصلاة والسلام، بقوله: لست منهم في شيء، وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن به الله ولم يأذن به رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا فيما تقدم عن الإمام ابن تيمية رحمه الله أن أهل الاجتماع على الحق هم أصل أهل ماذا؟ الجماعة. قال: كما أن الخارجين عنه يقال فيهم ماذا؟ كما أن الخارجين عنهم أهل الفرقة. ثم قال أيضا رحمه الله في موطن آخر: وبهذا وصفت الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرق من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها. ومن هنا تعلم غواية من قال: إن أهل السنة والجماعة أقرب الطوائف إلى الحق، وضلال صاحب هذا القول. ولا تبلغ الفرق من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. هؤلاء المبتدعة قد يكون في غاية القلة شعار هذه الفرق كلها ولو كانت قليلة مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، هذا شعارهم، هذا شعارهم، ما هم يرفعونه، لكن يعني لسان حالهم يدل على لسان إيش؟ مقالهم. ويقول رحمه الله: والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة وماذا؟ والفرقة. الوجه الخامس قوله رحمه الله: ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين، وصار اجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. يريد أن يبين لك الإمام رحمه الله كيف أن الناس ماذا انقلبت عند كثير منهم الموازين، فمن يدعو إلى وجوب الاجتماع والاعتصام بالحق، انتبه الآن، إذا كانت الناس على ضلالة فأنت تفارقهم لأنهم على ضلالة، لا نقول أنت مبتدع لأنك من علامات الفرقة، هنا هذه المفارقة مفارقة محمودة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام فرق الله به بين الحق والباطل، واضح؟ فهؤلاء انقلبت عند كثير منهم الموازين، فصار الذي يدعو الناس بوجوب الاعتصام بالكتاب والسنة ولزوم منهاج النبوة المعصوم ولزوم منهج السلف رموه بكل بائقة ونبذوه وأجلبوا عليه بخيل كبيرهم ورجله وأصفوه بأوصاف قبيحة والعياذ بالله. والمفارق للحق والداعي إلى الكلام والسفسطة والتحذلق والذي يقض مضاجع أهل السنة بتقرير القواعد الفاسدة والأصول الكاسدة، نعم، هو العالم النحرير الجهبذ العارف بأسباب الاجتماع المبتعد عن أسباب الفرقة والاختلاف. هكذا إقرار لقاعدة المعذرة والتعاون والعياذ بالله. فالإمام رحمه الله يبين لك أنه بسبب انتشار الجهل الذي تسبب في تفريق الناس والتفرق، فإذا من أعظم أسباب الاختلاف والتشرذم انتشار الجهل، وكذلك من أعظم ومن أسباب التشرذم والاختلاف اتباع الهوى، ومن أسباب التشرذم والاختلاف والافتراق الطعن في علماء السنة والنيل منهم كما فعل الضلال مع متبوعك صلى الله عليه وسلم. فهذه أسباب كثيرة للاختلاف في الدين، فلما انتشر الجهل وانتشرت البدع والفرق، نعم، وقل حملة العلم السني الصحيح المدافعين عنه، انقلبت موازين كثير من الناس بسبب تشغيب أهل الباطل وضعف حملة أهل الحق عن بيان الحق وتشتت الناس. كلما جاءهم رجل ألحنوا قولا من آخر تركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم لقوله، فانقلبت الموازين. ثم يأتي أحدهم فيقول: اختلافنا في غيرنا لا يجب اختلافا بيننا، ما هذا الفت في عضد شباب السنة؟ ولماذا هذه التقريرات التي غابت عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هذه القرون المتطاولة ثم تفطنت أنت لها؟ ما شاء الله. اختلافنا في غيرنا، إذا كان الاختلاف بين الحق والباطل بين المحق والمبطل يوجب اختلافا بيننا، لأن هذا حق وهذا باطل، هذا صواب وهذا خطأ، واضح؟ هذا توحيد وهذا شرك. لا تقل لا يوجب. قال فين أذنك يا جحا؟ قال هنا. معذرة والتعاون لفوا لفوا لفوا ثم أدخلوها من النافذة. فانتبه يا رعاك الله من هذه المزالق، قلة أهل العلم بالسنة مع ضعف الحملة والأعناء والآذان كالبوق لسماع الشبه، صارت تتقرر فيها هذه الضلالات والانحرافات والعياذ بالله. فشغب أهل البدع وتكالب أهل البدع على أهل السنة، فوصف صاحب السنة المتبع المتمسك والمستمسك بدين الله بماذا؟ بالشاذ. وجاءوك بمقالة لكل قوم وارث، غلاه متشدد إلى غير ذلك، كما قاله القاسمي عامله الله بعدله عندما قال في أئمة الحديث الذين تكلموا في الجهمية والمعتزلة ووصفهم بأنهم غلاه، واعتذر للجهمية والمعتزلة بأنهم مبدعين وأولئك المجرحين أو ماذا؟ المبدعين. هكذا لكل قوم وارث. فهؤلاء المتبعون للسنة المتمسكون بها بارك الله فيكم، لا وحشة على أصحابهم، لا وحشة على أصحاب هؤلاء. وفي هؤلاء أعني في أهل البدع، يقول أيضا الحافظ الشاطبي رحمه الله قال إن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العداوة والبغضاء فإما أن يكون راجعا إلى أمر هو معصية غير بدعة، ومثاله أن يقع بين أهل الإسلام افتراق بسبب دنيوي. هناك الافتراق، ليس كل افتراق، أحيانا افتراق في أمر الدين هو الذي ذم أصحابه، لكن ثمة كما مر في مسائل الفقه هذا موجود، الاختلاف هو نوع على نوعين، اختلاف تنوع واختلاف ماذا؟ تضاد. فمسائل العلم الفقهية من حيث الجواز وعدمه وغير ذلك يحصل في مسائل الفقه، نعم، يبقى أنه يجب عليك أن تبحث ماذا؟ أن تبحث عن الحق والدليل فتلتزم به. قال ومثاله أن يقع بين أهل الإسلام افتراق بسبب دنيوي، كما يختلف مثلا أهل قرية مع قرية أخرى بسبب تعد في مال أو دم حتى تقع بينهم العداوة فيصيروا حزبين. شوف بدأ يتدرج الآن، بدأ في أمر الدنيا ثم زاد. أو يختلفون في تقديم وال أو عزل وال أو غير ذلك فيتفرقون. قال وقد يشعر به من فارق الجماعة بهذا الذم، حديث من فارق الجماعة قيد شبر فمات ميتة جاهلية. قال وجاء في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخر ذلك. وإما أن يرجع إلى أمر هو بدعة، كما افترق الخوارج عن الأمة ببدعتهم بنوا عليها في الفرقة، صحيح؟ من قال بقولهم فهو مؤمن، من لم يقل فهو حلال ماذا؟ الدم. قال وكالمهدي المغربي الخارج على الأمة نصرا للحق في زعمه فابتدع أمورا سياسية وغيرها وخرج بها عن السنة كما تقدمت الإشارة إليه قبل، وهذا هو الذي تشير إليه الآيات المتقدمة والأحاديث لمطابقتها لمعنى الحديث، واضح؟ وفي أوصاف هؤلاء الغرباء الذين تمسكوا بالسنة وآخرهم يوصفون بأنهم أهل ماذا؟ أهل شذوذ وبدعة. يقول الإمام ابن القيم في المدارج رحمه الله متكلما عن أهل الغربة، قال رحمه الله هذا نحتاجه في هذا الزمن الذي اشتدت فيه الغربة على أهل الحق. قال الغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين هذا الخلق، هي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ. بهذا الكلام نختم. وأن أهله سيصيرون غرباء،

فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقادهم لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لا يعاشرهم على بما لا يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وأخراه، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. انتهى كلامه رحمه الله. وما أشبه الليلة بالبارحة، أقول ما أشبه الليلة بإيش؟ بالبارحة. فكم الذين يقررون القواعد الفاسدة الكاسدة ويأتون على السنة وينقضونها وينقضون قواعد أهل السنة، فإذا ما رد عليهم أهل السنة قامت قيامتهم، وما انتصر الواحد منهم للحق ولو كان هاديا مهديا لرجع إلى الحق. فهم يظنون بهذه القواعد الكلية التي ينظرون لها والأصول والضوابط أنهم على شيء. ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. يقول الشاطبي رحمه الله في أمثال هؤلاء، تذكرته الآن، يقول رحمه الله مبينا في حال هؤلاء الذين يخالفون السنة ويقعدون قواعد كاسدة وفاسدة تخالف الحق وأهله، يقول رحمه الله: بل كل خلاف، نعم، يقول: فاعلموا أن الاختلاف، بعد أن ذكر جملة من الاختلاف، نعم، قال: فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية، وما أكثر الذين يقعدون وينظرون، لا يقع في العادة. الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة، لا يقع هذا الاختلاف، لا يقع. فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة الخائضين في لجتها العظمى العالمين بمواردها ومصادرها، والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني، أنا قلت كانوا على اجتماع، وعامة العصر الثاني على ذلك، وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفا في مسائل الفروع الفقهية التي يسوغ فيها الاختلاف، بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك أي المذموم، فله ثلاث أسباب، فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق، بالله اسمعوا: أحدها أن يعتقد الإنسان في نفسه، هذا المتحذلق، أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه من الجهل الذين حوله أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك، أي على هذا الذي إيش ظنه في نفسه، ويعد رأيه رأيا وخلافه خلافا. شوف، يبدأ أنا أرى ويأرى رأيي وإلى آخره، نعم. قال: ولكن تارة يكون في ذلك في جزئي وفرع من الفروع مسألة، وتارة يكون، أي اختلافه أنا أرى، قال: وتارة يكون في كلي وأصل من أصول الدين، كان من أصول اعتقادية أو من الأصول العملية، فتراه آخذا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها، يأتي بحوادث أو يتتبع الغرائب. لما قيل إنه لا يجوز أن يقال مرجئة أهل السنة، ها؟ لأن هذا جمع بين النقيضين، قال لا يجوز. لو قيل إن يعني أنه هكذا لقيل إن ماذا؟ أن عروة بن الزبير قد خرج وقال عنه خارجي، فاستدل بعروة على ماذا؟ على أنه لا يجوز لك أن تقول بماذا؟ بأنه خارجي. وهذا المسكين، أقول هذا المسكين الذي يعني أعماه الجهل والهوى عن قولة الحق، استدل بما استدل به الكرابيسي، حسين الكرابيسي، في كتاب المدلسين لما عرضوه على الإمام أحمد وفيه قوم ودلس بهذا الكتاب وأدخل فيه سما، قالوا إنه سيعرضون هذا الكتاب على الإمام أحمد، جاءوه وراجعوه، قال وكان إذ ذاك مستورا، كرابيسي، وكان إذ ذاك مستورا يظهر محبة أبي عبد الله أي الإمام أحمد، فراجعوه قالوا في فلان وفلان احذف هذا الكلام، قال لا بل أزيد، عناد ومكابرة، لا أرجع بل أزيد. قالوا إن الكتاب سيعرضونه على أبي عبد الله، على أحمد، يا رجل احذف. قال أبو عبد الله رجل صالح، رضيت أن يعرض كتابي. فعرض كتابه على الإمام أحمد من غير معرفة بمن ألفه، ما رأيك؟ فقروا على أحمد إلى أن وصل أنه قد ذكر جملة من المدلسين وذكر فيما ذكر، فلئن قلتم إن الحسن بن صالح بن حي قد خرج، أنا قلت عروة، آسف سأقول لسان عبد الله بن الزبير، قال فلئن قلتم الحسن بن صالح قد خرج فهذا عبد الله بن الزبير قد خرج، فما كان من أحمد إلا أن نفض وقام، قال حذروا من هذا، حذروا منه، هذا جمع لأهل البدع يعني في من الشبه ما لم يحسنوا أن يجمعوه، ما لم يحسنوا أن يجمعوه. جاء إلى فاضل وقع منه خطأ فاستدل بوقوع الفاضل على خطأ على تبرير الخطأ وتسويغه، ماذا كان جواب أحمد؟ جمع لأهل البدع هذا بهذا القول ما لم يحسنوا أن يجمعوه. إذن بكرة أنت كمان ممكن تصير جهمي، ممكن تكون معتزلي قدري، قدرية أهل السنة، مرجئة أهل السنة، جهمية أهل، وهكذا يصير. أعوذ بالله من الضلال. قال يقول فتراه آخذا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر منه بادي رأيه من غير إحاطة بمعانيها، ما يحيط من فرط الجهل، من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها، أي هذه الشريعة. وهذا هو المبتدع، وعليه نبه الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال وقد قال بعض العلماء تدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان، فقال ونحن نقول ما ابتدع عالم قط ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل، إلى آخر كلامه رحمه الله. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.